بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الرؤيا: باب في الذي يكذب في حلمه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال: أراه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كذب في حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. قال: هذا حديث حسن. وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي شريح وواثلة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وهذا أصح من الحديث الأول. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من تحلم كاذبا كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يعقد بينهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ويقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في من كذب في حلمه، يعني من كذب في رؤياه وزعم أنه رأى رؤيا وذكرها وقصها وهو كاذب فيها، فهذا كذب، وهو فيه يعني هذه الخطورة وهذا الوعيد الشديد، وذلك لأنه الكذب في الرؤيا أو الكذب في المنام يعني يختلف عن الكذب في اليقظة، لأن الكذب في اليقظة يمكن أن يعرف من غير طريقة، كون يخبر بخبر يمكن أن يكون الناس أو بعض الناس يدرك الكذب، أو يكون هناك يعني مجال لمعرفة كذبه. أما الكذب في الرؤيا يقول رأى كذا وكذا، لا سبيل إليه إلا من طريقة، لا سبيل إليه إلا من طريقه. ثم أيضا هنا يعني أضاف إلى الله عز وجل شيء أنه قد أعطاه إياه وهو لم يعطه، وذلك أنه جاء أن لم يلقى من النبوة إلا مبشرات، وهي الرؤيا يراها الرجل الصالح أو ترابه، يعني فكونه يعني يكذب ويضيف الله عز وجل أنه يعني أطلعه على أمر المستقبل، هذا أيضا يعني فيه استراء ووقوعا في هذا الأمر الشديد الذي هو كونه ينسب الله عز وجل أنه يعني أعطاه في منامه، يعني هذا الذي قال إنه بشرى وأن فيه بشرى وهو كذب واستراء، فيكون فيه عدة محاذير يخالف فيها ما كان كذبا في اليقظة. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث أولا عن علي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب في حلمه كلف يوم القيامة أن يعقد يعني عقد شعيرة، أن يعقد عقد شعيرة، يعني أنه يعقد شعيرة يعني فيجعلها عقدة، وهذا لا يمكن الحصول إليه، لأن الشعيرة الحبة من الشعير لا يمكن أنها يعني يعقد أطرافها فتكون يعني كأنها حلقة أو كأنها معقودة، لأن هذا غير ممكن، لأن ذلك الحديث الذي بعده كل هذا يعقد بين شعيرتين وليس بالعاقل، وليس يعني وليس بقادر أن يفعل ذلك، لذلك أن يربط بينها ويجعلها كالحبل الذي تعقد أطرافه، فإن هذا لا يتأتى بالنسبة لحبات الشعير، ومعنى ذلك أنه يكلف أمرا لا يمكن، ومعنى ذلك أنه مستحق للعذاب، أنه مستحق للعذاب على كذبه وعلى افترائه، وهو غير ممكن أن يفعل هذا الشيء الذي يكلف به، وهو أن يتم منه حصول العقد بين الشعرة الواحدة بحيث يعقد أطرافها الشعيرة الواحدة، يحب الشعير وليس الشعرة من الصوف، وإنما يعني يعقد يحبها الواحدة بين أطرافها، وكذلك أيضا بالنسبة لشعيرتين بأن يعني يعقد بعضهما البعض، إن هذا لا يتأتى ولا يمكن، وهو بيان لعظم جرمه ويعني خطورة الشيء الذي أتى به من الكذب، وأنه يؤاخذ ويعاقب على ذلك في الدار الآخرة. حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن أبي أحمد الزبيري. أبو أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان الثوري. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الأعلى. عن عبد الأعلى ابن عامر وهو صدوق الوهم أخرج له أصحاب السنن. نبي عبد الرحمن السلمي. نبي عبد الرحمن السلمي هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. قال أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أراه يعني أن هذا الذي يعني أراه الضمير يرجع يعني يعني الذي قال الذي قال يعني الذي الذي حصل منه نسبة الشك إلى أن علي رفعه ما رفعه هو أبو عبد الرحمن السلمي، ولكن الذي قال قال أراه يعني هو تلميذه الذي هو عبد الأعلى، هو الذي قال قال عبد الأعلى أرى أن أبو عبد الرحمن السلمي يعني قال إن علي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أرى يعني يبن يعني ولف يعني بمتيقن. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي عوانة. أبو عوانة هو ضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن ابن عباس. وفي الباب عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر صحابة الحديث. وأبي شريح. وأبو شريح الخزاعي وهو أخرج له وواثلة. وواثلة من أسقع أخرجها أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بالدار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الوهاب. بن عبد المجيد ثقة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي كنانة السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة. عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو أحد العباد له أحد السبع المكثرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عيسى لما ساق الإسناد الثاني قال وهذا أصح من الحديث الأول. نعم لأن الإسناد الذي فيه قتيبة عن عبد عن عن عن أبي عوانة أصح من الأول، لأن يعني محمد بن عبد الله بن الزبير يعني في روايته عن الثوري شيء، ولهذا كانت الرواية الثانية التي فيها أبو عوانة أصح. نبعون لا يروي عن الثوري. لا يروي عن الثوري. هو عوانة عن عبد الأعلى. نعم. نعم. بس إنه ذات فيه ابن الزبير وهو الزبيري وهو في روايته عن الثوري شيء، وهذا الإسناد مستقيم ليس فيه شيء. قال رحمه الله تعالى باب في رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللبن والقمص. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بينما أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن فشربت منه ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة وابن عباس وعبد الله بن سلام وخزيمة والطفيل بن تشبرة وثمرة وأبي أمامة وجابر رضي الله عنهم. قال حديث قال حديث ابن عمر حديث صحيح. ثم أبو عيسى باب في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم اللبن والقمص، يعني كونه رأى في منامه يعني لبنا، وكذلك رأى قمصا يلبسها يعني الذين عرضوا عليه عليه السلام وهم متفاوتون في لبسها. وأورد حديث ابن عمر الذي يدل على الأمر الأول الذي هو رؤية اللبن. فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا نائم رأيت أنني أتيت بقدح من اللبن فشربت منه فأعطيت يعني ما بقي أي ما فضل عمر بن الخطاب. قالوا بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. قال العلم. وهذا يدلنا على فضل عمر وعلى هذه المنقبة لعمر، وأنه ممن وصف بالعلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الرؤيا التي أولها والتي هي كون شرب اللبن ثم شرب باقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدل على فضله، وهو على يدل على منقبة مناقبه، وأنه من أهل العلم. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن من أمة عمر فإن من أمة أحد فإنه عمر. وعمر رضي الله عنه يعني كان والملهم هو الذي يعني يقول الشيء ثم يعني يكون مطابقا للحق، يعني يجري الحق على لسانه، يعني فيجتهد في الأمر ثم يكون الذي انتهى إليه موافقا للحق ومطابقا للحق. ولهذا جاء عدة مسائل اسمها موافقات عمر، ثم موافقات عمر، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أشار عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأشياء فنزل القرآن بها على وفق الشيء الذي اقترحه عمر وأشار عليه عمر، كما حصل في أسرى بدر، وكما حصل في حجاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكما حصل في اتخاذ مقام إبراهيم صلى. إن هذه من الأمور التي أشار بها عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل القرآن بهذا الذي أشار به عمر رضي الله عنه. وكذلك أيضا يعني كان يعني يحصل منه الاجتهاد يعني في بعض المسائل، ثم يتبين أن السنة قد جاءت عن رسول الله فيها، ويكون رأيه الذي رآه واختاره مطابقا للسنة. ومن أمثلة ذلك الحديث الذي فيه قصة ذهابه، قصة ذهابه إلى الشام، وأن الطاعون قد وقع بها وقد لقيه أبو عبيدة وأمراء الأجناد واختلفوا، فمنهم من قال إنه يرجع ولا يدخل على الطاعون فلا يعرض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للموت، ومنهم من اقترح عليه أن يدخل وأن لا يفر من قدر الله. فاستشار المهاجرين أولا من كان موجودا منهم، وكان منهم من قال يذهب ومنهم من قال يرجع يدخل ومن قال يرجع، ثم استشار الأنصار على حدة فانقسموا قسمين في المهاجرين، ثم استشار الذين أسلموا من كان موجودا من مسلمة الفتح فأشاروا إليه بأن يرجع، فهو انتهى رأيه واستقر رأيه على أنه يرجع. ولهذا قال إني مصلح على ظهر، إني مصلح على ظهر. فقال له أبو عبيدة وكان ممن يرى أنه يدخل ولا يرجع يا أمير المؤمنين تفر من قدر الله، فقال رضي الله عنه لو غير، فقال يا أبو عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان موجودا معهم في هذه السفرة وفي هذا المكان الذي كان فيه، ولكنه كان قد ذهب لحاجة ولم يحضر تلك المحاورة والمشاورة التي جرت. فلما جاء إليهم ورجع من حاجته التي ذهب يعني بها فعلم، فقال عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندي فيها علم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني هؤلاء الذين كانوا موجودين كلهم ما عندهم علم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وعبد الرحمن عنده علم فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث بالحديث فيحضر من يحضر ويغيب من يغيب، والناس يعني يتناوبون على مجلسه، فيهم من يحضر يعني بعض المجالس وفيهم من يغيب عنها. فكان التحديث بهذا الحديث في مجلس حضره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه، وإن وقع فيه فلا تطفوا عليه. فأخبر عمر رضي الله عنه فحيث كان اجتهاده مطابقا لما في هذا الحديث، فسر عمر رضي الله عنه وفرح لمطابقة اجتهاده وموافقة اجتهاده لما جاء فيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن هذا الحديث يدل على فضل عمر وعلى علمه وعلى كمال علمه رضي الله عنه، وأنه من أهل العلم، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في هذا الحديث حيث قال إن علامة أن هذا تأويل هذا الرؤية إنما هو العلم، وإلى معناه أن عمر رضي الله عنده علم وأنه من أهل العلم الذين الذي غفر بهذا الشرف وغفر بهذا الفضل الذي بقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في منامه. ثم إن العلم هو الذي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب المزيد منه، أي قال وقل ربي زدني علما، لم يأتي يعني أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب المزيد إلا في العلم، حيث قال وقل ربي زدني علما. ثم إن هذا الذي أول به النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللبن لأنه العلم، أيضا اللبن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا يعني أتي بطعام يعني أكله قال اللهم بارك لنا فيه، وإذا أتي بلبن قال اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فكان يطلب المزيد من اللبن. فكان كل من هذين الاثنين الذي هو العلم واللبن يعني جاء طلب المزيد منهما. طلب المزيد من اللبن جاء في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وطلب المزيد من العلم أمر الله نبيه بأن يطلب منه يعني زيادة العلم، فقال وقل ربي زدني علما. إذا كل من الاثنين يعني له أهمية عظيمة ويعني تطلب الزيادة فيه ويعني تطلب الزيادة يعني فيه من هذا يعني ومن هذا، ولأن يعني كل منهما فيه غذاء، العلم فيه غذاء الأرواح، وكون الإنسان يعرف الحق ويسير الله عز وجل على بصيرة، لأنه بالعلم يهتدي ويسلك الطريق المستقيم ويعبد الله على بصيرة. ولهذا يقول الله عز وجل فهذه سبيل يدعو الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني يعني على علم وعلى هدى. وأما اللبن فإنه أيضا فيه غذاء الأبدان، هو غذاء الأبدان وهو من أعظم غذاء الأبدان، بل هو الغذاء للأبدان في السن السنين الأولى، لأن يعني الإنسان في الحولين غذاؤه اللبن، في الحولين غذاؤه اللبن يعني، ويقوم يعني جسده على اللبن لا يقوم على غيره، فهو غذاء يعني للأبدان، والعلم غذاء للأرواح. ولهذا يعني جاء طلب الزيادة منهما في اللبن، جاء في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ودعائه في السنة، والعلم جاء في القرآن يقول له عز وجل وقل ربي زدني علما. زيد بن سعد المصري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عقيل بن خالد بن عقيل وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن الزهري. الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن حمزة بن عبد الله. حمزة بن عبد الله ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكر. أبو بكر نفع بن الحارث أخرج أصحاب كتب الستة. وابن عباس عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام أخرج له أصحاب الكتب. وخزيمة. وخزيمة بن ثابت أخرج أصحاب كتب الستة. مسلم أصحاب السنن. مسلم أصحاب السنن. والطفيل بن تصبرة هو أخرج له ابن ماجه. وسمرة. سمرة بن جندب أخرج أصحاب كتب الستة. وأبي أمامة. أبو أمامة صدي بن عجلان الباهر يأخذها أصحاب كتب الستة. جابر. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل يستدل بهذا الحديث على أن عمر أعلم الصحابة؟ لا، ما يقال. يعني أبو بكر يعني أعلم منه، ولهذا يعني جاء يعني في الرسول صلى الله عليه وسلم قدمه في الإمامة في الصلاة، ويعني وقال عمر رفعني لأمر دينا فلان وطريقة لأمر ديانا. وكذلك أيضا يعني جاء يعني عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام أقرأهم لكتاب الله، وكان من عادة الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم أنهم يعني يجمعون بين العلم والعمل وأنهم لا يتجاوزون شيء، يعني من القرآن إلا وقد تعلموه وعرفوا ما فيه وجمعوا بين العلم والعمل، فلا يقال أنه أعلم من أبي بكر رضي الله عنه. ولهذا لما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم وكان شأن الصحابة أنهم يجمعون بين العلم والعمل وأنهم يعني يأخذون الشيء ولا يتفقون فيه ولا يتجاوزونه إلا إذا أتقنوا ما فيه، يعني فتقديمهم لأبي بكر رضي الله عنه مع يعني وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على أنه أعلمهم، يدل على أنه أعلمهم. وما جاء من خصائص ومن فضائل لبعض الصحابة كعمر وفضل وعلي وعثمان وعلي لا تدل على أفضليتهم على من هو أفضل منهم، وإنما تدل على الفضل ولا تدل على الأفضلية، هذه يدل على الفضل لكن لا يدل على أفضلية على ذكر وعمر، لا يدل على أفضلية على ذكر وعمر. إذا أسأل في معنى اللبن إذا وقف في السنة حبيب. يعني يطلق على حتى على الحبيب الذي يخرج قال له لبن، وإن لكم لأنعام لا عبرة تسقيكم ما في بطونه لبن فرث ودنا لبنا خالصا سائغا للشاربين، هو يعني يغلس الاستعمال اللبن يكون في المطير الذي أخرج جلده وبقي، لكنه يطلق أيضا على الحبيب لأن قوله وإن لكم لأنعام لا عبرة تسقيكم ما في بطونه لبن فرث ودنا لبنا خالصا سائغا للشاربين، يعني أطلق على هذا الذي يخرج من بين الفرث والدم يعني أنه لبن. وهنا في الحديث وكيف بدأ اللبن الله أعلم، الله أعلم حبيب أو لبن أو مصير أو غير مصير لا ندري، لكن كل منهما يطلق عليه لبن، اللبن يطلق على الحبيب ويطلق على المصير وعلى غير المصير، لكن إطلاقه يعني على المخيوط هو الكثير، لكن يعني الآية يعني دلت كما ذلك وكذلك يعني اللبن يعني بالرضاعة وإطلاق اللبن، معلوم أن يعني قضي أننا يعني يأخذه حبيب وهو يقلف لبن أيضا. قال حدثنا الحسين بن محمد الجريري البلخي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ أسفل من ذلك، فعرض علي عمر رضي الله عنه وعليه قميص يجره، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعني وهو يتعلق بالقمص الذي في ترجمة قال في الرؤية رأينا سلم اللبن والقمص، وهذا الحديث يتعلق بالقمص، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الناس وعليهم قمص، فمنهم من يعني يبلغ القميص يعني إلى يعني ثديه، يعني معناه أنه قصير لأن القميص يعني يبدو من فوق، يعني فمنهم من يكون يعني إلى ثدي ومنهم من يكون دون ذلك يعني أنزل يعني كل ما له يزيد، وعرض عليه عمر وعليه قميص يجره يعني من سابق يعني كل جسده وفيه زيادة وهي أنه يجره، فقيل بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين، يعني وهذا يدلنا أيضا على فضل عمر رضي الله عنه وعلى يعني الآثار العظيمة التي حصلت يعني له في نصرة الدين، وذلك أنه يعني حصل على يديه الفتوحات وطالت مدته في الخلافة وقضي على الدولتين العظميين دولة الفرس والروم في زمانه، وأحضرت كنوز كسرى وقيصر إلى المدينة وتولى قسمتها لنفسه كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وحصل يعني في خلافته خير كثير وخير عظيم حصل في خلافته، وهذا من الآثار، يعني فكونه يعني قميص يجره يعني معناه أنه يعني سابق وأنه طويل وأن له آثار يعني تكون من ورائه وتكون من بعده. وهذا يدل على فضل عمر لكن لا يدل على أفضلية على البكر كما قلنا في مسألة اللبن الذي راح. ثم أيضا لا يدل على أن يعني كل عرض عليه ويجوز أن البكر ولهم لم يعرض مع هؤلاء الذين عرضوا عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني ذكر أو عرض عليه الناس وكان ممن عرض عليه عمر رضي الله عنه، فلا يدل على أن غيره عرض وأنه كان أقل منه أو كان أكثر منه ما إلى ذلك، وإنما هذا دل على فضل عمر رضي الله عنه. وهو يدل أيضا على أن يعني ما في اليقظة يختلف عن ما في المنام من حيث المدح والذم، فإن يعني جر القميص في المنام كما جاء في الحديث محمود، فأما جر القميص في اليقظة هو مذموم لأنه إسلام وهو محرم لا يجوز في حق الرجال، لأن النساء هي التي ترخي ذيولها حتى تغطي قدميها، وأما الرجال فإنهم لا يتجاوز يعني لباسهم الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سمع الكعبين بفوض النار. فهذا يدلنا على فرق يعني بين ما يكون في المنام وما يكون في اليقظة، لأنه في اليقظة يعني مذموم ومتوعد عليه ومتوعد عليه، وأما في المنام فهو محمود كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن يعني هو يعني كأن يعني الناس يتفاوتون في الدين، فمنهم من يكون دينه يعني قوي، ومنهم من يكون يعني له آثار حميدة، ومنهم من يكون دون ذلك، ومنهم من يكون دون ذلك. وليس المقصود يعني أن التأويل أنه هو في حق عمر، بل هو في حقه غيره هؤلاء الذين لبسوا القمص، لأن هذا يختلف باختلاف ما عندهم من الدين وما عندهم من الإيمان. أنا أقول لك التقوى ذلك خير، يعني هذا أيضا يعني فيه يعني ذكر يعني لباس التقوى أنه يقال له لباس وأنه خير. قال حدثنا الحسين بن محمد الجريري البلخي هو مستور خير الترمذي عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن معمر وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وهو له رؤيا أخرج أصحابه في الستة، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهو غير يعني غير مسمى، ولكن جاء يعني في يعني طريقة أخرى تسميته. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه بمعناه. قال وهذا أصح، وهذا أصح لأن فيه يعني ذات الذي في الأول في المذكور، وأيضا هذا فيه يعني التسمية يعني ذلك الرجل المبهم، ومعلوم أن الإبهام لا يؤثر في حق الصحابة لأن المجهول فيهم في حكم معلوم، فيكفي الصحابي فيكفي الرجل يعني فضلا وشرفا أن يقال أنه صحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا فإن الصحابة رضي الله عنهم لا يحتاج إلى معرفة شيء عنهم، يعني فلا يبحث عنهم كما يبحث عن غيرهم، لأن الله تعالى عدلهم ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يحتاجون بعد ثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليه الصلاة والسلام إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين، بل يكفيهم شرفا أن يقال أنهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا المجهول فيهم لا يؤثر جهالته بخلاف من دونه من التابعين ومن دونهم، فإن ذلك يؤثر جهالته فإنه يكون مبهما، والمبهم يعني لا يعتبر يعني في غير الصحابة، وأما غير الصحابة فإن ذلك لا يؤثر لأن المجهول فيهم في حكم المعلوم. قال حدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم الترمذي، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة، عن أبيه وأبوه هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، عن صالح بن كيسان، صالح بن كيسان ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو أحد السبع المفتين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الميزان والدلو. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر رضي الله عنه فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم رجع أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة باب في رأي النبي صلى الله عليه وسلم الميزان والدلو. وأورد الحديث في رؤية الميزان عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: من رأى منكم رؤيا؟ فقال أبو بكر يعني أنا رأيت كأن ميزان نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت بأبي بكر، ثم وزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر بعمر، ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمر بعثمان، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني فيه إشارة إلى خلافة، يعني إلى خلافتهم، وأن كل واحد منهم جاء بعد الذي قبله، فأبو بكر جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الناس بعده، ثم جاء عمر بعد أبي بكر وهو أفضل الناس بعده، ثم جاء عثمان رضي الله عنه بعد عمر وهو أفضل الناس بعده. وقال فرفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك لما حصل من الاختلاف في يعني آخر عهد عثمان وما حصل لعثمان رضي الله عنه من القتل، ثم يعني افتراق يعني ثم حصول الاختلاف يعني بين الصحابة يعني بعد ذلك نتيجة لقتل عثمان، وأن منهم من طالب بقتل القتلة، ومنهم من رأى الانتظار يعني حتى تجتمع في الكلمة، وحصل ما حصل من الخلاف. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في يعني هذه الرؤية التي الرؤية رآها أبو بكر فقصها عن الرسول صلى الله عليه وسلم هي تشير وتدل على أن كل واحد منهم يعني يأتي بعد الذي قبله وبعد الذي قبله، وكل واحد منهم تولى الخلافة، وكل واحد منهم أفضل من الذي بعده، فهذا ترتيبهم في الخلافة وترتيبهم في الفضل. هنا رجل مبهم، هل هو جاء من أبو بكر؟ الذي رأى أبو بكر ولا رجل؟ فقال رجل قال أبو بكر إيش؟ أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل لا ليس أبو بكر، لا ندري يعني هل هو أبو بكر أو أبو نفسه أو أنه يعني يحكي عن رجل آخر. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن الأنصاري. الأنصاري هو محمد بن عبد الله بن مثنى الأنصاري، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، وهو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات، ولهذا الترمذي يروي عنه واسطة. عن أشعث. أشعث هو الحمراني ولا بن جابر؟ عبد الملك. أشعث بن عبد الملك، لأن يعني لأن في تهذيب الكمال الذين يعني يروى الذين روى عنهم محمد المثنى اثنان، وكل أشعث العمران وأشعث بن جابر، فرأيت يعني في يوم يعني حسن يعني في خمسة كلها مثل هذه الحسن قال أنا أشعث، لكن لا أدري يعني أيه، لكن يعني بالنسبة لمحمد الأنصاري الذين قوى عنهم من يسمى أشعث اثنان الحمراني وابن جابر. عن الحسن عن أبي بكرة. الحسن بن أبي الحسن وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة، وأبو بكرة وثوب بن الحارث رضي الله عنه أخرج له هذا في الستة. قال حدثنا أبو موسى الأنصاري قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثني عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ورقة، فقالت له خديجة رضي الله عنها: إنه كان صدقك ولكنه مات قبل أن تظهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أريته في المنام وعليه ثياب بياض، ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك. قال: هذا حديث غريب، وعثمان بن عبد الرحمن ليس عند أهل الحديث بالقوي. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن إيش قالت؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة فقالت له خديجة: إنه كان صدقك ولكنه مات قبل أن تظهر. سئل أن يتكلم عن ورقة فقالت له خديجة إنه صدقك ويعني قبل أن تظهر. لكنه مات قبل أن تظهر، لأن خديجة هي التي جاءت به لما نزل عليه جبريل أول مرة وقال يعني جاء قال زملوني وقالت: حلا والله لا يحميك الله إنك لتصل الرحمة وإنك كذا وإنك كذا. ثم دخلت إلى ورقة وقص عليه القصص وأخبره يعني بأن هذا هو الذي كان من حصل الأنبياء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا بعد أن نزلت عليه المدثر، وقبل ذلك لم يؤمر بالتبليغ للناس، فلكنه صدقه، وهو كان يتدين على يعني أو يتعبد على يعني بقايا ما موجود من دين إبراهيم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد أيضا في غار حراء قبل أن ينزل الوحي على يعني ما بقي أو على ما يعني ما هو موجود من الحنيفية التي هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيعني ورقة ابن نوفل لم يدرك الضعفة، لم يدرك الضعفة، ولكنه أدرك يعني كونه نبئ عليه الصلاة والسلام وانزل عليه الوحي قبل أن يرسل، وليس قبل أن يبعث النبي عليه السلام وأن يأمر الناس بعد أن أنزل في المدية ومدية القنف أنذر، مات قبل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيته في المنام وعليه ثياب بياض أو ثياب بيض في بعض الروايات، ولو كان من النار ما كان يعني كان عليه لباس آخر، لا كان عليه لباس. لكن هذا الحديث حديث ضعيف لأن فيه رجل متروك وهو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا أبو موسى الأنصاري. هو إسحاق بن موسى الأنصاري وهو ثقة أخرج له مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن يونس بن بكير وهو صدوق يخطئ، أخرج البخاري تعليقا مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عثمان بن عبد الرحمن وهو متروك أخرج له الترمذي. نعم. عن الزهري عن عروة. عروة بن الزبير بن عوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج أصحابه في الستة. عن عائشة رضي الله عنها رغلا عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسئلة عن ورقة، هل هو ثبت كلام الأهل العادي العدل؟ ما في يعني شيء يدل على يعني أنه مات قبل البعثة، ومات قبل البعثة يعني قبل يعني أن يبعث من سائر الناس يدعوهم إلى التوحيد، ولذا يعني بعد ما حصلت النبوة وقبل الرسالة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نبئ بيقرأ وارسل للمدثر، فكان نبيا لما نزعته يقرأ، ولما نزع المدثر صار رسول النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال: رأيت الناس اجتمعوا فنزع أبو بكر ذنوبا أو ذنوبين فيه ضعف والله يغفر له، ثم قام عمر فنزع فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فرية فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حديث صحيح غريب من حديث ابن عمر. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث وهو يتعلق يعني هذا حديث في باب الذي نعم لأن في الدليل يتعلق في الدليل يعني باب في الميزان والدليل وأتى بينهما بحديث الحديث الذي قصة ورقة وهذا الحديث يعني فيه أن الإنسان رأى رؤيا أنه كان ينزع من بئر فنزع منها ما شاء الله أن ينزع ثم أخذها ابن أبو بكر رضي الله عنه فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف ثم أخذها من الخطاب فاستحالت غربا يعني جلو كبيرة فجعل ينزع منها بقوة حتى ضرب الناس بعطن يعني أن الناس يعني شربوا وهذا فيه إشارة إلى خلافة أبي بكر وإلى خلافة عمر إلى خلافة أبي بكر وقصرها في عمر وطولها وكثرة نفعها ومعلوم أن أبي بكر رضي الله عنه في مدة خلافته يعني اتجه إلى أرجاع الناس إلى ما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب فوجه همته رضي الله عنه إلى أن يصلح هذا الخلل الداخلي قبل أن يذهب إلى الفتوحات من الفرس والروم ولما انتهى من ذلك اتجه إلى قتال الفرس والروم وأرسل الجيوش يعني في ذلك فأبو بكر رضي الله عنه يعني هذا الضعف ليس المقصود يعني أن عنده هو نفسه ضعف وإنما هكذا كان شأن مدته أنها قصيرة وما حصل فيها مثل ما حصل في خلافة عمر من كثرة النفع وخلافة عمر طالت حتى حصل فيها هذا الذي حصل فإذا يعني إذا قيس ما حصل في عهد عمر أبي بكر لما حصل في عهد عمر يعني يعتبر يعني قليل ولكن المدة قصيرة وذاك المدة طويلة ثم أبو بكر رضي الله عنه في مدة خلافته كان يعني مع أنه معروف باللين والرفق كان يعني شديدا قوية حتى كان أشد من عمر رضي الله عنه لأن أبو بكر رضي الله عنه لما رأى أنه قاتل المرتدين وعمر رضي الله عنه قال تقاتل الناس كيف تقاتل الناس وذكر الحديث حتى يقول يعني حتى قد قال له مثل أن قاتل الناس حتى يشهد الله أن محمد رسول الله قال يعني لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة وقال إلا بحقها إلا بحق الإسلام وحق الإسلام هو يعني قتالهم حتى يأتوا بهذه الأمور فعمر رضي الله عنه هو الذي كان يشير على البكر بأن يتوقف ولكنه بعد ذلك تبين له أن الحق مع البكر وكان البكر هو الذي وقف هذه الوقفة القوية الشجاعة وهذا يدل على قوته رضي الله عنه وأرضاه وهو المعروف باللين والرفق رضي الله عنه وأرضاه لكن هذا الضعف إنما هو بالنسبة للمدة وأنها يسيرة وأنها قليلة وأن ما حصل فيها مثل الذي حصل في المدة الطويلة ثم إن عمر رضي الله عنه مكث خلافة 10 سنوات و10 واتسعت الفتوحات واتسعت رقعة البلاد الإسلامية وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة الفرس ودولة الروم وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وكان الذي تولى قسمتها عمر بنفسه حيث أحضرت إلى المدينة وقسمها رضي الله عنه وأرضاه فطول مدته وما حصل فيها من الفتوحات هو الذي فيه الإشارة إلى كثرة الماء وكثرة الإخراج يعني من الماء من البئر والناس يعني يشربون حتى ضربوا بعطن يعني معناه أن المسلمين كثروا واتسعت رقعة البلاد الإسلامية فالحديث فيه إشارة إلى خلافة أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها قصيرة وإلى خلافة عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر وأنها طويلة. اسمان عبقري يعني عبقري يعني قوي يعني شديد القوة لأنه يعني ينزع بقوة يعني والدلو يعني كانت كبيرة أيضا فلما رأى عبقريا يفري فريه شوف الكلام على فريه كلام الشارع لأنه ذكر أنه فريه وأن بعض يعني بعضهم يعني قال فريه وخطأ ذلك بعض أمة اللغة قال فريه ومعناه يعمل عمله البالغ أرى عبقريا يعني قويا شديدا يعمل مثل عمله الشديد البالغ الذي حصل من عمر رضي الله عنه. حتى ضرب الناس بعقل هو مناق الإبل إذا شربت ثم قدرت. وسيأتي في مناقب عمر بلغ حتى روى الناس وضربوا بعطن. وقع في حديث أبي الطفيل بسند حسن عند البزار الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أنزع الليلة إذ وردت علي غنم سود وعك، فجاء أبو بكر فنزع فذكره وقال في عمر: فملأ الحياض وأروى الواردة. وقال فيه: فأولت السود العرب والعفر العجم. تأثير ثرية تأثير ثرية. فمن أرى عبقريا ضبطها فتح المهملة سكون الموحدة وفتح القاف وفتح الراء يزيد التثنية أي رجل قوية يثري ضبطها ثريه كذلك ضبطها ومعناه يعمل عمله البالغ. البالغ في كلام ثريه بفتح الفاء وكسر الراء وتجديد التحتانية المفتوحة وروي بكسر الراء وخطأه الخليل كسر الراء وروي بسكون الراء فريه وخطأه الخليل ومعناه يعمل عمله البالغ. لما رأى شخصا قويا يعني يعمل عمل عمر البالغ الذي هو أخرجه الماء بقوة مع أن الدلو كبيرة. قال حدثنا محمد البشار عن أبي عاصم. أبو عاصم هو النبيل الضحاك بن المخلد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن مالك بن عدي بن جريج وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن موسى بن عقبة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سالم بن عبد الله وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي عمر. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة. يقول الأخ: ما وجه وقوله والله يغفر له؟ لأن الأمر يعني لا يتعلق بذنب أو بتقصير منه. نعم هو ليس في تقصير منه ولكنه يعني هو دعاء له ويعني وقد جاء في بعض الأحاديث يعني أن هذا يعني إشارة إلى قرب وفاته وأن وفاته تكون قريبة يعني أنه كان في بعض الصحابة إذا كان يعني غفر الله له يعني كما في قصة لنا في الأكوع وأخوه قال لا أنت اعتنى به يعني كان هذا فيه إشارة إلى يعني قرب وفاته. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رأيت امرأة سوداء سائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة وأولتها وباء المدينة ينقل إلى الجحفة. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم رجع هذا الحديث في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحمى التي يعني خرجت من المدينة وصارت في الجحفة أنه قال: رأى امرأة سوداء سائرة الرأس فيعني ذهبت إلى مهيعة فأولت ذلك وباء المدينة يذهب إليها. فيعني فيه يعني كون الحمى يعني أولت يعني بأن يكون المرأة أولت بالحمى. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا والرؤيا ثلاث: الحسنة بشرى من الله والرؤيا يحدث الرجل بها نفسه والرؤيا تحزين من الشيطان فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا وليقم فليصلي. قال أبو هريرة: يعجبني القيد وأكره الغل. القيد ثبات في الدين. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال أبو عيسى: وقد روى عبد الوهاب الثقفي هذا الحديث عن أيوب مرفوعا ورواه حماد بن زيد عن أيوب فوقف ووقفه. ثم أرد أبو عيسى حديث أبي هريرة، وهذا قد تقدم في أول يعني أول الكتاب كتاب الرؤيا، ويعني فيه يعني هذه الأشياء التي جاءت في هذا الحديث، وفيه أن يعني في هذا الحديث الذي معنا هنا كان أن اللفظ من اللي هو ذكر القيد وذكر الغل أنه من كلام أبي هريرة، لأن قال أبو هريرة يعجبني كذا، ثم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ذلك يعني ذكر أولا نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعد ذلك هذا الكلام الذي قال يعجبني، ثم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. فالحديث يعني مثل ما تقدم، إلا أن فيه يعني يكون يعني هذه الجملة أنها في الحديث السابقة أنها مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يعني مدرجة، أي أنها من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال، هو الحلواني ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة إلى النسائي. عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب، أيوب بن أبي تيمية السختياني ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن سيرين، محمد بن سيرين ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة قال ورواه حماد بن زيد، حماد بن زيد ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب وهو ابن أبي حمزة عن ابن أبي حسين وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأيت في المنام شأن في يدي سوارين من ذهب فهمني شأنهما فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كاذبين يخرجان من بعدي يقال لأحدهما مسيلمة صاحب اليمامة والعنسي صاحب صنعاء. قال هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح حسن غريب. ومرد أبو عيسى هذا الحديث الذي في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى وأن في يديه سوارين من ذهب فأهمه شأنهما، يعني أهمه شأن وهو في المنام، أهمه شأن هذين السوارين، لذلك لأن الذهب يعني لا يلبسه الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على الرجال، فيعني كونه يعني رأى أن في يديه سوارين من ذهب وهو محرم على الرجال يعني أهمه ذلك، أهمه ذلك، فقيل له انفخهما، يعني فنفخهما فطارا، فنفخهما فطارا، فقال فعولت ذلك كاذبين يخرجان من كاذبين يخرجان من بعدي وهما مسيلمة في اليمامة والعنسي في اليمن، فيعني فكان يعني هذا يعني هذان السواران يعني في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كونهم ادعوا النبوة وأن الذي جاء به عليه الصلاة والسلام أنه خاتم النبيين، زعموا أنهم يعني يوحى إليهم وأنهم أنبياء، فيعني وهذا لا شك أنه يعني يهم ويفزع، وأيضا يعني رؤية الذهب يعني في اليدين يعني في المنام أهمه وأفزعه عليه الصلاة والسلام، فكان يعني ذلك مفزعا في المنام ومفزعا في اليقظة، يعني من جهة أن يعني أهمه أمرهما يعني في المنام حيث أن لبس الذهب يعني ليس من شأن الرجال، وأيضا يعني حصل ذلك في اليقظة يعني وهو كون أحد يدعى النبوة وفي زمنه عليه الصلاة والسلام، ويعني خرج على الناس يعني مدعيا يعني هذا أنه له نصيب في النبوة وأنه نبي، فقال فنفخهما فطارا، يعني ولهذا قضي عليهما وانتهى أمرهما، أما العنسي فكان في حياته وكان في مدته، وأما المسيلمة فكان بعد وفاته وعلى يد الجيوش المظفرة التي أرسلها أبو بكر الصديق، ولكنه خرج في زمنه، ولكن قوته وشوكته إنما حصلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والقضاء عليه كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في حياته فإنه قد خرج وادعى النبوة وأنه يوحى إليه يعني في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني ظهور شوكته وقوته إنما حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قتل يعني على يد الجيوش المظفرة التي أرسلها أبو بكر، وقيل أن الذي قتله وحشي، الذي قتل حمزة، لأنه لما قتل حمزة وقال قتلته خير الناس فلا أقتلن شر الناس، وذهب وعمل على قتل مسيلمة. وقيل أيضا أن يعني كون الذهب يعني أيضا اسمه ذهب، ويعني من معاني المادة هذه الذهاب، الذهاب يعني يعني فهؤلاء ذهب يعني هؤلاء هذان الكاذبان يعني ذهب وطار يعني، فأيضا من معاني الذهب يعني لفظة ذهب الذي هو الذهاب الذي هو فعل ماضي، وهذا هو الذي حصل في هذين حيث ذهب لما نفخهما ذهب وطارا. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن أبي اليمان، أبي اليمان الحكم بن نافع ثقة أخرجه أصحاب السنن، عن شعيب وهو ابن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة ثقة أخرجه أصحاب السنن، وكلمة هو ابن أبي حمزة هذه الذي أتى بها من دون أبو اليمان، لأن التلميذ لا إذا أراد أن يذكر شيخه يذكره كما يريد، يطول في نسبه أو يقصر في نسبه، والحكم النافع ما زاد على كلمة شعيب، لكن من دونه هو الذي أتى بابن أبي حمزة فقال يعني قال هو هو، والعبارة التي يؤتى بها للتمييز هو أو يعني، يعني إذا أراد من دون التلميذ أن ينسب يعني شيخ يعني التلميذ فإنه ينسبه كما يريد، ولكن يأتي بكلمة هو أو بكلمة يعني حتى يعرف أنها ليست من كلام التلميذ، وإنما هي من كلام من دونه للتعريف والإيضاح والبيان، وهذا يدل على عناية المحدثين، لأنهم يعني يحافظون على ما يقوله التلاميذ، ولكنهم إذا أرادوا أن يزيدوا يأتون بلفظ أو بلفظ يبين أن الزيادة إنما جاءت من دون التلميذ والغرض منها الإيضاح والبيان. ومثله أيضا شيخه ليش عن ابن أبي حسين وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، نعم يعني لأن شعيب ما زاد على ابن أبي حسين، والذي بعده يعني الذي هو الحكم النافع أو من بدأ الحكم النافع هو الذي قال هو فلان بن فلان، وهو ابن أبي حسين عبد الله بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم. عن نافع بن جبير، نافع بن جبير هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، عن ابن عباس عن أبي هريرة، عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم. قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني رأيت الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل. نقف والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل هل ثبت شيء في حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من اللبن؟ جاء الحديث الذي قلت لكم وجدنا منه. يقول فضيلة الشيخ لي صديق أصيب أخوه بشلل وقد تعبوا في علاجه وما زالوا يحاولون، وقد رأيت في المنام أني دخلت بيت هذا الصديق واستقبلني أخوه المشلول سليم معافى عدا الأصابع أصابع يديه فإنها ما زالت لا يحركها، فأخبرت الصديق بما رأيت ولم أخبره بشأن أصابع يديه، فهل أكون كاذبا في رؤياي؟ لا لست كاذبا، يعني كونك أخبرته يعني بالشيء الذي يعني فيه فرحة يعني ويعني لم تأتي للباقي إن شاء الله لا يؤثر عليك، وعسى الله أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. وجاء في رواية البخاري عن ورقة وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، فهل النصارى قبل البعثة كانوا على دين أو على بقايا من ملة إبراهيم؟ يعني كان لأنه كان من العرب ودخل في دين النصارى، ولكن يعني أن يكونه يعني على دين النصارى وأنه يقول أنه يعني ثالث ثلاثة كما يقول النصارى ثالث ثلاثة وأن ابن الله وما إلى ذلك، هذا كفر يعني سواء كان من النصارى الأصليين أو من تنصر وصار، لكن يعني لعله يعني لما ذكر يعني لما ذكرت له خديجة وذكر يعني يعني مدح يعني هذا الذي حصل وأنه يعني أنها بطريقة يعني يعني من قبله يعني يشعر بأنه أنه على يعني يتعبد على يعني على غير دين النصارى، لأن يعني دين النصارى كان كمان كفر لأن فيه التثليث وفيه يعني عبادة غير الله مع الله وفيه الغلو في عيسى، وهذا ليس من الإسلام في شيء، ليس من الحنيفية من التي إبراهيم. الأخ يذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله صحح في السلسلة الصحيحة في الشكة في الرقم 445 أو 447 مجلد الأول، صح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ورقة في الجنة، وفي تحقيق الشيخ الألباني لفقه السيرة قال كذلك أورد حديثا حسنه الألباني بطرقه قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ورقة فإني رأيته في الجنة. هل يستفاد منه الإسلام لا يعني ما يدل على يعني إسلام ابن إمام النبي، ولكن يعني يقوله على يعني على الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، ثم قبل أن يبعث يعني كان يتعبد بدين إبراهيم، فإذا هو كان يتعبد على يعني دين إبراهيم، هذا إذا صح أنه بالجنة فيعني يدل على أنه يعني من البقايا الذين بقوا على دين إبراهيم، لأنه يعني بقي يعني ناس على دين إبراهيم كما جاء في بعض الأحاديث بقايا على البقايا من دين إبراهيم. والحديث الذي معنا فيه الذي فيه متروك، فإذا كان يعني أشياء غيره لا أدري. يقول النووي في شرح مسلم على مسألة الفرق، يقول أصل الفري أصل الفري الفري للإسكان القطع، فريت شيء أفريه فريا قطعته للإصلاح فهو مفري، وأفريته إذا شققته على جهة الإفساد، وتقول العرب تركته يفري الفري إذا عمل العمل فأجاده، ومنه حديث حسان لأفرينهم فري الأديم أي أقطعهم بالهجاء كما يقطع الأديم. وقال النووي كذلك في شرح هذا الحديث لم أرى سيدا يعمل عمله ويقطع قطعه، العبقري السيد وقيل الذي ليس فوقه شيء. يعني في قضية الفري هي لا شك أن مصدر فرى يعني فرى يفري يعني فريا، ويعني أيضا مثل ما قال يعني فريا الذي قال يعني الذي هو غير يعني فريا، لكن يعني ذاك اللي هو من يتعلق بالحديث فلما قال يفري فريه يعني هو الذي كان غائب يعني خطأه الخليل، وإلا فإن يعني فري هو القطع مثل قول الشاعر أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني أنت تقدر وثم تنفذ وفقا لما قدرت، ومن الناس من يقدر ثم لا يستطيع، وأصله يعني من يعني قطع الأديم، لأن الحذاء عندما يريد أن يصنع النعل يرسم على الجلد صورة النعل ثم يأتي بالمقص ويقصه على نفس الخط الذي عمله فتظهر القطعة من الجلد على قدر الرجل، يعني هذا والآن تفري ما خلقت، يعني إذا قدرت تقديرا فأنت تستطيع أن تشق طبقا له، أما غيرك فإنه يخلق ولا يفري، يعني معناه أنه يضع الرسم وإذا أراد أن يشق يعني يستفي تعليج هكذا ما يستقيم يعني أمره. وكذلك قول الحجاج مشهور إني لا أخلق إلا فريت، لا أخلق إلا فريت يعني لا أقدر إلا ونفذته طبقا لما قدرت، ولهذا قيل في قوله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين المقصود به المقدرين، لأن من الناس من يقدر، الله يقدر وغيره يقدر، ولكن الله أحسن المقدرين، وليس المقصود به أحسن الموجدين، لأن لا موجد إلا الله ولا خالق إلا الله، ولهذا فسر أحسن الخالقين أحسن المقدرين، لأن الخلق يأتي معنى التقدير. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم من يعمل في أمريكا في بيع الخمر والخنزير ثم يرسل مالا لأبويه ليحج به؟ يقول الشاعر في بيت من الشعر، يقول فمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تذني ولا تتصدقي، فمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تذني ولا تتصدقي، يعني فمثل هذا، يعني هذا مال حرام والعياذ بالله، يعني بيع الخمر والخنزير هذا كيف يفعله مسلم، كيف يفعله مسلم ومحرم في الشريعة الإسلامية، ويعني هذا المال حرام، يعني ليس ولا ينبغي لهؤلاء أن يعني يحجوا به وهم يعلمون أنه حرام، لكن لو وجد الحج فإنه يصح، لو وجد الحج فإنه يصح، لكن لا ينبغي أن يكون. ورقة مكتوب فيها أحاديث شائعة لا تصح، يريد الأخ التثبت. أولها: الساكت عن الحق شيطان أخرس، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، آخر الدواء الكي، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يخلق من الشبه 40، النظافة من الإيمان، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، سلمان منا أهل البيت، أطلب العلم ولو في الطين، أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم، الجبل هذه حديث كبيرة لي، هذا أولها يعني. لا هي كلها قال حديث شائع ولا تصح. إيه لا هل لكم يعني نظرة فيها ولا إن شاء الله؟ حديث شائع؟ إيه؟ لا حديث في بعضها ليس بحديث، إن الله يزع بالسلطان هذا كلام عثمان، ما يعني ما أحد قال إن حديث رافع الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما نسب إلى عثمان، إن الله يزع بالسلطان ماذا يزع بالقرآن، يعني هو الآن يعني فرن لا تصح لا يسأل عنها. لا هو يريد التثبت من هذا الكلام حيث أنها موجودة وعنوان لها حديث جائع ولا تصح. لا بعضها يعني ليس بحديث كما ذكرت، اللي هو هذا أن الله يزع بالسلطان ماذا يزع بالقرآن، والأشياء الأخرى من أولها ساكت عن الحق شيطان أخرس، هذا ما أعرف في هذا حديث. إن الله لا ينظر إلى الصف، وهذا يعني ما أذكر في الحديث صحيح. آخر الدواء الكي، لكن يعني قضية الصفوف واستقامتها هذا أمر مطلوب. نعم وآخر شيء هذا ما نعرف في الحديث، ولكن هذا من كلام الناس، لأن يعني الناس يصيرون إلى الكي عندما يعني لا يستطيعون الوصول إلى الشفاء من غيره. يخلق من الشبه 40، لا أعرف عنه شيء. النظافة من الإيمان، هذا غير صحيح، الذي ثبت أن الله جميل يحب الجمال، وأما النظافة من الإيمان هذا حديث ضعيف عند الترمذي، هو حديث ضعيف لفظ النظافة من الإيمان. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، هذا غير صحيح. نعم سلمان منا أهل البيت، نعم أطلب العلم ولو تطلب، هذا غير صحيح، هذا قيلنا موضوع أصحابي كالنجوم، وهذا أيضا موضوع، أدبني ربي فأحسن تأديبي، نعم أحب الأسماء إلى الله ما حمد وعبد، كذلك هذا غير صحيح، أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن هذا هو الثالث، ما حب عبد وحمد هذا غير صحيح. خير البر عاجله، هذا من كلام الناس يعني، ولا أعرف يعني ما أعرف يعني ما أعلم حديثا في هذا، لكن الناس يعني يقولون خير البر عاجلة، يعني تحسن على المبادرة إلى الإنسان إذا وعد شيئا أو هم بشيء أنه يبادر به. خير الأمور أوثقها، بهذا اللفظ نعرف، لكن من ناحية المعنى يعني جاء أن الأشياء التي فيها يعني أطراف فخيرها الوسط، يعني والذين ينفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين الاتقان، فلن يجد الضرورة إلى غنعك ولا تلتفات البصر، يعني يكون بين ذلك ولا تجهر الخال ولا تخافيك فيها بغير ذلك كبيرة، يعني وكذلك يعني في قضية العقائد عن السنة وسط بين الجهنية ومشبهة، وسط بين النواصب والرافضة في الصحابة، وسط بين الوعدية والوعيدية فيما يتعلق يعني فيما يتعلق بالقدر وهكذا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.